الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الإيمان حديث إن الله لا ينام، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، حديث عظيم في باب الاعتقاد والإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأنه من الأحاديث العظيمة المعرفة بالله، المعرفة بالله سبحانه وتعالى. فإن هذا الحديث انتظم جملة من الصفات العظيمة لله تبارك وتعالى الدالة على عظمته وكماله سبحانه. موضوع هذا الحديث كله في التعريف بالله، من هو الله، تعريف بالله عز وجل بذكر بعض صفاته العظيمة الدالة على جلاله وكماله وعظمته جل في علاه. يقول أبو موسى رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، أي أن قيامه هذا كان منحصرا في هذه الخمس. ما هو موضوع القيام الذي قامه فيهم صلوات الله وسلامه عليه؟ هو هذه الخمس فقط، والخمس كلها في التعريف بالله، كلها في ذكر صفاته وعظمته وجلاله. هذا يستفاد منه فائدة مهمة في حياة الناس، أنهم بحاجة إلى من يقوم عليهم تعليما بالله وتعريفا بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا القيام ما قام إلا لهذا الموضوع. قام فيهم بخمس كلمات، انحصر قيامه في بيان خمس كلمات، كل كلمة من هذه الكلمات الخمس معرفة بالله، مبينة من هو الله بذكر صفاته، بذكر عظمته جل في علاه. فالناس بحاجة إلى هذا التعريف، لأن العباد كلما عظمت معرفتهم بالله عظم إقبالهم عليه، وعظمت رغبتهم في طاعته والتقرب إليه، وأيضا عظم اجتنابهم لمعاصيه. قد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد العبد علما بالله وبأسمائه وصفاته ازداد تعظيما له جل في علاه. وهذا أحد المحاور التي ترتكز عليها دعوة المرسلين. كل رسول بعثه الله عز وجل ترتكز دعوته على ثلاث محاور: المحور الأول التعريف بالله، من هو الله؟ والمحور الثاني الطريق إلى الله، وهو عبادة الله بإخلاص الدين له وإفراده بالعبادة. والمحور الثالث ما أعده الله لأهل هذه الطريق من الثواب العظيم في الدار الآخرة، وما أعده من العقاب الأليم لمن ترك هذه الطريقة التي بعث بها رسله وأنزل بها كتبه. فالتعريف بالله عز وجل والمعرفة بالله هذا مطلب من المطالب العظيمة المهمة في حياة المسلم. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، بخمس كلمات. ذكر العدد قبل المعدود أعون على الضبط، أعون على الضبط. فقال بخمس كلمات ثم ذكر الكلمات الخمس. الكلمة الأولى: إن الله لا ينام. الكلمة الثانية: ولا ينبغي له أن ينام. والثالثة: يخفض القسط ويرفعه. والرابعة: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. والخامسة: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي بعض روايات الحديث أربع كلمات، فتكون إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام كلمة واحدة، وإن كان خمس فهما كلمتان، الثانية مؤكدة للأولى، لا ينام وأيضا يستحيل النوم عليه، ممتنع في حقه، لأن النوم نقص والله عز وجل منزه عن كل نقص، لا ينام. والقاعدة عند أهل السنة في النفي أنه ليس نفيا صرفا، بل هو نفي متضمن كمال، ثبوت كمال ضد المنفي. فقوله لا ينام هذا فيه إثبات كمال الحياة، إثبات كمال حياته وقيوميته، كما جاء في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وكمال قيوميته لا, لا, لا تأخذه السنة النعاس ولا النوم، وكل منهما نقص، لأن السنة والنوم هما للراحة بعد النصب والتعب، وهذا من صفات المخلوقين ينصبون ويتعبون ويحتاجون إلى الراحة، يحتاجون إلى الراحة. أما الرب سبحانه وتعالى فإنه منزه عن كل نقص جل في علاه. قال: إن الله لا ينام، لا ينام أي منزه عن ذلك، ولا ينبغي له أن ينام، أي أن هذا مستحيل وممتنع في حقه جل وعلا، وممتنع في حقه. يخفض القسط ويرفعه، أي أنه عدل، إثبات كمال عدله سبحانه وتعالى، القسط العدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وهذا فيه أن أقضيته وأحكامه في عباده كلها عدل، لا تخرج عن العدل سبحانه وتعالى، فهو عدل لا يظلم، فهو سبحانه وتعالى عدل لا يظلم. يخفض القسط ويرفعه، ترفع إليه أو يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، ترفع إليه الأعمال، أعمال العباد، عمل الليل يرفع قبل النهار وعمل النهار يرفع قبل الليل، ترفع إلى الله سبحانه وتعالى أعمال العباد. هذا الرفع إذا استحضره العبد استحضارا قويا في لياليه وأيامه صلحت بإذن الله، إذا قوي استحضاره لهذا الرفع للعمل قوي عظم صلاحه وحفظه لأيامه ولياليه. يرفع عمل الليل قبل النهار ويرفع عمل النهار قبل الليل، هذا بشكل دائم مستمر يومي، وهذا يتطلب من العبد أن يكون دائما مصلحا لنفسه في أيامه ولياليه، لأن الأعمال كل ليلة ترفع وكل يوم ترفع إلى الله سبحانه وتعالى. قال حجابه النور، قال حجابه النور، لو كشفه أي كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. في إثبات الوجه صفة لله، وفي إثبات البصر صفة لله عز وجل، وفي إثبات السبحات بهاء الوجه وضياؤه ونوره، سبحات وجهه أي ضياء وجهه ونور وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والله سبحانه وتعالى لا يعزب عن بصره شيء من خلقه، ما انتهى إليه بصره من خلقه يعني كل خلقه. قال حجابه النور، قد قال عليه الصلاة والسلام اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يوم القيامة يجعل الله عز وجل في أجسام أهل الإيمان قوة وقدرة يتمكنون بها من رؤية نور الله وسبحات وجهه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل الكريم لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال لو كشفه أي الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا حديث جامع في باب التعريف بالله وذكر صفاته سبحانه وتعالى. أخلص هذا الحديث لأي شيء؟ للتعريف بالله، أخلص للتعريف بالله سبحانه وتعالى. ولهذا شبهه بعض أهل العلم بآية الكرسي، قالوا آية الكرسي هي سيد آية القرآن، وهذا الحديث هو سيد الأحاديث، سيد الأحاديث من جهة ماذا؟ من جهة أنه ليس فيه إلا التعريف بالله، ليس فيه إلا التعريف بالله عز وجل وبعظمة الله وجلاله وكماله. جمل آية الكرسي كم عددها؟ 10 جمل، وهذا جمله 5 كلمات. قال نصف عدد جمل آية الكرسي 5 جمل، ويتفق مع آية الكرسي في هذا الباب العظيم الذي هو التعريف بالله سبحانه وتعالى وبعظمته بذكر صفاته الدالة على كماله وجلاله وعظمته سبحانه. نعم. هذا الحديث من أجمع الأحاديث في الإيمان والاعتقاد، وخاصة الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى إيمانا به سبحانه وبصفاته العظيمة ونعوته الجليلة. وما من شك أن هذه المعرفة بالله عز وجل هي أساس الهداية والفلاح في الدنيا والآخرة، فإن العبد كلما كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. فلا غرو أن يكون من أعظم الركائز التي تبنى عليها دعوات النبيين عليهم صلوات الله وسلامه التعريف بالرب العظيم تعريفا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ونعوته العظيمة. وهذه المعرفة هي بوابة الهداية والإقبال على الله عز وجل طاعة وخضوعا وتذللا وانقيادا لأمره سبحانه وتعالى. ولنتأمل قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في هذا الحديث الجامع: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب5 كلمات، أي قام فينا خطيبا واعظا ومبينا ومعلما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه أن هذا القيام الذي قامه النبي عليه الصلاة والسلام أي على قدميه ناصحا للعباد انحصر في الإيمان بالله معرفة به وبأسمائه سبحانه وصفاته، فلم يزد في قيامه هذا على ذلك شيئا آخر من أمور الدين وعلومه العظيمة. فيستفاد من هذا حاجة العباد إلى مثل هذا القيام نصحا لهم بتعليم الاعتقاد وتعريفهم بالله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العظيمة الدالة على كماله وجلاله وعظمته. وذلك أن القلوب إذا ضعفت فيها هذه المعرفة بالله عز وجل ضعف فيها الدين والإقبال على الله سبحانه وتعالى والفرار إليه والخوف من عقابه وسخطه جل في علاه. ويعد هذا الحديث أصلا عظيما في إفراد الاعتقاد بالتعليم والتدريس. هذه ننتبه لها، يعني هذا الحديث العظيم يعد أصلا في إفراد مجالس لتعليم العقيدة، لتعليم التوحيد. ولهذا تجد أهل العلم أفردوا كتبا في الاعتقاد من أجل أن يفرد لها مجالس معونة لطلاب العلم على ضبط هذا المطلب العظيم الذي هو أعظم المطالب وأجلها على الإطلاق. فعقد مجالس خاصة علمية لتعليم الاعتقاد أو خطب ومواعظ خاصة لبيان الاعتقاد والتعريف بالله سبحانه وتعالى، هذا له أصل في السنة، يدل عليه هذا الحديث وأحاديث أخرى عديدة في هذا الباب. يعد هذا الحديث أصلا عظيما في إفراد الاعتقاد بالتعليم والتدريس بأن يفرد له دروس خاصة وأن يفرد لبيانه مؤلفات خاصة ومجالس خاصة اهتداء بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واقتداء بسنته، كما في هذا الحديث العظيم الجامع وغيره من أحاديثه عليه الصلاة والسلام التي إنما قامت على بيان هذا الأمر الذي هو أعظم الأمور وأجلها وأرفعها شأنا. ويعد أيضا جامعا في بابه، أعني باب المعرفة بالله عز وجل والتعريف بالرب العظيم سبحانه، فهو حديث أخلص لذلك، كما أن آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه أخلصت للتعريف بالرب سبحانه وتعالى والدعوة إلى توحيده. فذكر فيها من أسماء الله الحسنى خمسة أسماء، ومن صفاته ما يزيد على 20 صفة، وما اجتمع فيها من التعريف بالرب لم يأتي مثله في آية أخرى من القرآن، وإنما جاءت في آية. وأيضا اجتمع في آية الكرسي من براهين التوحيد أكثر من عشرة براهين للتوحيد الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وفيها رسالة لي مطبوعة بعنوان آية الكرسي وبراهين التوحيد، فيها بسط هذه البراهين التي اشتملت عليها آية الكرسي، ويتزيد على 10 براهين. فآية الكرسي فيها 5 أسماء حسنى، فيها أكثر من 20 صفة لله، فيها ماذا؟ أكثر من 10 براهين على وجوب توحيده. هذا الذي اجتمع في آية الكرسي لم يجتمع في آية أخرى من القرآن، اجتمع في آيات. تجد المعنى الذي اجتمع في هذه الآية الواحدة تفرق في آيات عديدة، لكن ليس هناك آية في القرآن تجمع هذا كله إلا هذه الآية العظيمة آية الكرسي. نعم. فذكر فيها من أسماء الله الحسنى 5 أسماء، ومن صفاته ما يزيد على 20 صفة، وما اجتمع فيها من التعريف بالرب لم يأتي مثله في آية أخرى من القرآن، وإنما جاء في آيات متفرقات. ولهذا جاء في صحيح مسلم في قصة أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله. قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم العظيم الذي ساقه الله تعالى لك وأكرمك به. حيث أدرك رضي الله عنه أن هذه الآية التي أخلصت لبيان توحيد الله وذكر براهينه أعظم آي القرآن. نعم، نقف قليل مع هذا الحديث، لكن قبله يعني نصحح الضبط، قوله فذكر فيها من أسماء الله الحسنى 5 أسماء، لأن الأصل في الجملة ذكر أي الله، ذكر الله عز وجل في آية الكرسي 5 أسماء حسنى له سبحانه وتعالى، فلما لم يذكر الفاعل وذكر المفعول الذي هو الأسماء يكون مكانه في الرفع، ويقال 5 مرفوع ما لم يسمى فاعله، مرفوع ما لم يسمى فاعله، ولا يقال 5 نائب فاعل، وإن كان هذا هو الدارج، لكن مثل هذا الباب يتجنب مثل هذه الألفاظ في مقام الرب العظيم، حتى وإن قال القائل اصطلاح نحوي، اصطلاح نحوي بحت، يقال حتى في الاصطلاح البحت لا بد من مراعاة دقة اللفظ في مقام الرب وفيما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى. فذكر فيها من أسماء الحسنى 5 أسماء. حديث أبي وهو في صحيح مسلم حديث عظيم جدا في بيان عظمة آية الكرسي، وأبي يحفظ القرآن كله، من حفاظ القرآن، من حفاظ الصحابة، من قراء الصحابة، وآية القرآن أكثر من 6000 آيات القرآن أكثر من 6000 آية. والسؤال انتبه له، قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أبي كم آية معه؟ كل القرآن، كل آيات القرآن يحفظها من قراء الصحابة أكثر من 6000. قال أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. عاد السؤال يا أبا المنذر، كنية أبي رضي الله، أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فهم حينئذ أبي رضي الله عنه أن هذا إذن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتهد بين يديه، أن يجتهد بين يديه فيذكر، فيصوبه النبي عليه الصلاة والسلام ويخطئه. فهم أن هذا إذن من النبي عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. الآن حجم الآيات التي سينتقي منها آية واحدة هي أعظم الآيات في القرآن أكثر من 6000، يعني ما قال له مثلا أي آية في سورة البقرة أعظم، هذا الآن في تضييق للعدد، عدد الآيات. أيضا الوقت المطلوب الجواب الآن، يعني ما قال فكر أسبوع أسبوعين وتأمل في الآيات وأعطني الجواب بعد أسبوعين أو بعد 3 أسابيع، تأمل الآيات واستخرج منها أعظم آية من أكثر من 6000 آية، والجواب مطلوب ماذا؟ في الساعة نفسها. أنا أنبه على ذلك حتى ندرك العلم العظيم الذي عند الصحابة، العلم العظيم الذي عند الصحابة رضي الله عنهم. قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال فضرب على صدري، الصدر هو مكان العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فضرب على صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، ليهنك العلم يا أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم الذي أكرمك الله به، يهنئه عليه الصلاة والسلام على هذا العلم الذي أعطاه الله إياه، ليهنك العلم يا أبا المنذر. الآن لو تتفكر، لو تتفكر هذه السرعة في الجواب مبنية على ماذا؟ مبنية على إدراكهم عظم شأن التوحيد، وأن أهم شيء في القرآن، ولهذا القرآن فيه قصص وفيه أحكام وفيه إخبار عن اليوم الآخر وفيه أوصاف الجنة والنار وإلى آخره، أمور عظيمة وكثيرة. تركز ذهن أبي رضي الله عنه في المقصود الأعظم في القرآن الذي هو ماذا؟ التوحيد. فبدأ يبحث، كل هذا سريع، كل هذا في لحظة، بدأ يبحث عن أجمع آية لمعاني التوحيد، أجمع آية لمعاني التوحيد. ولما يقال قراء الصحابة ليس كالقراء في زماننا الذي هو حفظ المجرد، وإنما هو حفظ عن فهم، عن فهم. ولهذا بعضهم ابن عمر يروى أنه استغرق في حفظ البقرة 7 سنوات وقيل أكثر، وبعض الناس في زماننا حفظ القرآن كله في 2 شهر، ومسابقات في حفظ 2 3 شهور 6 شهور، فرق بين هذا وذاك. فأجاب رضي الله عنه بهذا الجواب، قال آية الكرسي، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولهذا آية الكرسي مثل ما تقدم معنا جمعت في باب التعريب بالرب ما لم يجتمع في آية أخرى، بل ما اجتمع فيها جاء مفرقا في آيات كثيرة أو آيات عديدة من كتاب الله عز وجل. مرة لقي النبي عليه الصلاة والسلام أبيا رضي الله عنه وقال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن. قالوا سماني باسمي، قالوا سماك باسمك. فبكى رضي الله عنه، فبكى رضي الله عنه. هذه معدودة في مناقبه الجليلة رضي الله عنه. قال والله ليهنك العلم يا أبا المنذر، أي نعم، أي هنيئا لك هذا العلم العظيم الذي ساقه الله تعالى لك وأكرمك به، حيث أدرك رضي الله عنه أن هذه الآية التي أخرصت لبيان توحيد الله وذكر براهينه أعظم آي القرآن. وهذا الحديث شأنه كذلك، حيث أخلص لبيان هذا الأمر، حتى قال بعض أهل العلم هذا الحديث معناه مسبوك من معنى آية الكرسي، فهو سيد الأحاديث كما أنها سيدة الآيات، تنبيها على عظم شأن هذا الحديث وعظم المضامين التي اشتمل عليها. وعندما نتأمل في هذه الصفات التي جمعت في هذا الحديث العظيم نجد أنها تلتقي مع ما جاء في آية الكرسي وما جاء في آية القرآن الأخرى في هذا الباب الشريف العظيم، باب التعريف بالرب سبحانه وتعالى. وفي هذا المقام يجدر التنبيه إلى أمر جليل القدر، ألا وهو أثر صحة الاعتقاد على استقامة العمل، على استقامة العمل وصلاح السلوك. فإن المعتقد كلما صح، فإن المعتقد كلما صح معرفة بالله سبحانه وتعالى وإيمانا به وأوصافه العظيمة وصفاته الجليلة كان في ذلك أكبر معونة للعبد على إقامة نفسه على طاعة الرب امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه سبحانه وتعالى. وقد انتظم هذا الحديث 5 هذا المعنى مستفاد من الحديث كما تقدم. الآن لما تقرأ هذه العقيدة أن عمل الليل يرفع إلى الله قبل النهار وقبل، وعمل النهار يرفع قبل الليل مثل ما تقدم، إذا كان العبد يستحضر ذلك استحضارا عظيما في قلبه يكون له أثر في ماذا؟ في إصلاح عمله، في إصلاح عمله وإقامة عمله على طاعة الله عز وجل. فصحة الاعتقاد وسلامته يوجب صلاح العمل واستقامته. نعم. وقد انتظم هذا الحديث 5 جمل نصف جمل آية الكرسي، وهي جمل تامة وافية بالتعريف بالله سبحانه وتعالى. الجملة الأولى قوله عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل لا ينام، أي أنه سبحانه منزه عن النوم وعن مقدماته، لأن النوم نقص، وإنما ينام من هو محتاج للراحة والخلاص من العناء والتعب، والنوم موتة صغرى. ولهذا فإن من نام يقول بعد قيامه من نومه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وهو دليل على نقص الإنسان وضعفه وفقره وحاجته. وأما الله سبحانه وتعالى فإنه غني غنى ذاتيا من كل وجه، ولا يلحقه في شيء من صفاته أي نقص سبحانه وتعالى. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله لا ينام إثبات كمال حياة الله سبحانه وتعالى وإثبات كمال قيوميته عز وجل. ولهذا هذا مبني على القاعدة المشار إليها أن النفي، القاعدة هي أن النفي في صفات الله ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن إثبات كمال ضد المنفي، نفي متضمن إثبات كمال ضد المنفي. فنفي السنة والنوم هذا فيه إثبات كمال الحياة وكمال القيومية، ما مسنا من لغوب، اللغوب التعب، هذا فيه كمال قوته سبحانه وتعالى، وما كان ربك نسيا هذا في إثبات كمال علمه، لا يظلم ربك أحدا هذا في إثبات كمال عدله، وهكذا. نعم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عن الله تعالى لا ينام إثبات كمال حياة الله سبحانه وتعالى وإثبات كمال قيوميته عز وجل. ولهذا قال الله تعالى في آية الكرسي أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي بدايات النوم ومقدماته، وهو النعاس، والله تعالى منزه عن ذلك كله لكمال حياته وكمال قيوميته، فهو الحي الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص ولا تلحقها آفة من الآفات. والقيوم أي القائم بنفسه المقيم لخلقه سبحانه وتعالى. وهذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى تدعو العبد إلى أنواع كثيرة من العبوديات وحسن الإقبال على الله عز وجل، ومن ذلك التوكل وتفويض الأمور إليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومن ذلك التوكل على الله. أحسن الله إليكم. ومن ذلك التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمور إليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومن ذلك المراقبة وإصلاح العمل، لأن الديان لا ينام. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا ينام، فكن كما شئت كما تدين تدان. وهذا أيضا يوضح لنا ما سبق أن الاعتقاد له أثر في صلاح العمل والسلوك. نعم. والديان هو المجازي المحاسب، وهو شهيد رقيب عليم خبير مطلع على العباد في كل وقت وحين. الجملة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينبغي له أن ينام، أي كما أن النوم لا يقع والرب سبحانه وتعالى منزه عنه، فهو أيضا في حقه ممتنع ومستحيل، لأن كلمة لا ينبغي كما أنها تأتي في الممنوع والمحظور شرعا، فإنها تأتي أيضا في الممتنع المستحيل، كقول الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة مريم: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي هذا ممتنع في حقه. ومثله قول نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ولا ينبغي له أن ينام، أي أن هذا ممتنع في حق الله سبحانه. ففيه تأكيد للمعنى الأول في هذه المعرفة العظيمة بالله سبحانه وتعالى، وأن الواجب على العباد أن يعرفوا ربهم سبحانه وتعالى أنه لا ينام، ولا ينبغي أن ينام. فالنوم مستحيل وممتنع في حقه، وهو منزه عن ذلك. الجملة الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخفض القسط ويرفعه، وهذه الجملة فيها إثبات كمال عدل الله سبحانه وتعالى وكمال تدبيره، وأن كل شيء عنده بميزان، وكل أمر يدبره بمقدار، يدبر أمور الخلق بالعدل، فلا ظلم ولا حيف ولا هضم. والقسط هو الميزان والعدل، فهو عدل لا يظلم. والأمور كلها بميزان فيما يتعلق بأعمال العباد وما يرفع إليه منها، كما سيأتي في الجملة التي بعده، وفيما يتعلق بما هو نازل من العباد منه، وفيما أحسن الله عليك، وفيما يتعلق بما هو نازل منه للعباد من أرزاق ونعم، وما ننزله إلا بقدر معلوم. فأرزاقه سبحانه بمقدار، وتدبيره بمقدار، وأموره كلها قائمة على العدل في أحكامه وجزائه وتدبيره. فوجب على العبد أن يكون على معرفة بربه سبحانه، وأن يدرك في هذا الباب أن هذه الحياة هي ميدان امتحان ودار ابتلاء، يبتلي الرب سبحانه وتعالى العباد فيعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويقبض ويبسط، ويعز ويذل، كل يوم هو في شأن تدبيرا، لكنه لا يظلم سبحانه وتعالى أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. فأموره كلها قائمة على العدل، وكلها بميزان ومقدار. ولهذا لا ينبغي على العبد أن يكون معظما لله سبحانه وتعالى مقبلا عليه في شدته ورخائه وفي عسره ويسره، ومؤمنا بربه سبحانه. ولهذا ينبغي على العبد أن يكون معظما لله سبحانه وتعالى مقبلا عليه في شدته ورخائه وفي عسره ويسره، مؤمنا بربه سبحانه، وهذه حال المؤمن صادق الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، أي في رخائه وشدته. ولهذا قال: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الجملة الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. لأن الرفع إنما يكون إلى أعلى، وفيه عرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى، أعمال النهار ترفع إلى الله وتعرض عليه قبل الليل، وأعمال الليل ترفع إلى الله وتعرض عليه قبل النهار. ومما يوضح هذا المعنى في هذا الحديث ما جاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، أي إلى الله عز وجل، فيسألهم وهو أعلم سبحانه وتعالى بهم، وهو أعلم منهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وهذا يدعو العبد إلى الإصلاح من شأن نفسه وأعماله. فإذا أمسيت لا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت لا تنتظر المساء، وكن مسارعا في العمل ومسابقا إلى الخيرات، لأن عمل الليل يرفع قبل النهار، وعمل النهار يرفع قبل الليل ترفعه الملائكة. هذا الحديث مفسر لقوله: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، يرفع ترفعه الملائكة، الملائكة الذين يتعاقبون في العباد ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. نعم. الجملة الخامسة قوله عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا فيه إثبات الوجه صفة لله عز وجل، وإثبات البصر صفة لله عز وجل، وإثبات السبحات للوجه صفة للوجه، وسبحات الوجه أي بهاؤه وجماله. قال: حجابه النور، والضمير عائد إلى الله تعالى، وهذا فيه إثبات الحجاب وذكر الحكمة منه، وذكر الحكمة منه. قال: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصره سبحانه وتعالى محيط بجميع المخلوقات العلوية والسفلية، فلو كشف الحجاب لأحرق العالم العلوي والسفلي، لكن حجابه النور. ويوم القيامة يعطي سبحانه وتعالى المؤمنين حياة وقوة أكمل من هذه الحياة، يتمكنون بها من نيل شرف رؤية الله عز وجل. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟